نعم نعم. طيب إذا وإذن ترك العدة في الخمسة الأيام الماضية نعم يكون على هذا الذي أفتاها بغير العلم. نعم. طيب يا شيخ إذا جاء رجل وقبلها في رأسها هل ينقض العدة؟ لا لا ينقض العدة، ولها أن أن أن تصافح محارمها، ولها أن تكلم الرجال غير المحارم، يعني هي في كلام الرجال كغيرها. نعم. إذا أنا حجيت العام. نعم. أفرغت العام فريضة الحج. أديت فريضة الحج العام. أي. الجمرة الثالثة ما رميت توكلت أنا. ها؟ وكلت على الجمرة الثالثة. ليش؟ وهي فريضة. لماذا؟ بس قالوا لنا انه قيل لنا انه ما يخالف الثالثة وكلوا عنها. اقول ليش ليش وكلتي؟ بس ما كان في سبب. ايه؟ بس كنت قاعدة بالخيمة وراح احد ورمى. هذا خطأ. عليه فدية؟ هذا خطأ، لا يجوز للانسان ان يوكل احدا في الرمي عنه. ايه؟ لا في الفريضة ولا في النافلة. الا من لا يستطيع لمرض او كبر. وبناء على انه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة. ايه؟ وتصدقي بها على الفقراء. بس اقول اذبحي فدية بمكة. ايوه. وتصدقي بها على الفقراء. جزاكم الله خير. ويتم حجك ان شاء الله. ذهبت الى العمرة وعمري 18 سنة. نعم. يعني جاني الحيض قبل ما ادخل الحرم لحظات، فما استطعت اني اترك اهلي. اي نعم. فطفت معهم واعتمرت، فما علي ان افعل؟ وانت عليك الحيض قبل الطهارة؟ عل صوتك لو سمحت. اقول طفت معهم وانت على غير طهارة؟ ايوه على غير طهارة. اي عمرتها ما تمت حتى الان، والواجب عليها الان ان تذهب وتطوف وتسعى. جزاكم الله خيرا. سؤال اخر لو سمحت. انا انوي الحج، فهل علي ان احج واشترط ان محلي حيث حبست؟ نعم. اذا كنت تخشين. الصوت عالي لو سمحت. اقول ايوه. اذا كنت تخشين من شيء لا يتم به النسك فاشترطي، وان كان ما في الشيء تخافين منه فلا تشترطي. ايوه. مساء الخير. مساء الخير. كيف الحال؟ الحمد لله. يا طويل العمر ان شاء الله نوينا الحج. نعم. وما ادري كيف الاحرام في الطائرة، يعني ركب طائرة على جدة، من فين احرم؟ من اي انت؟ ها؟ من اي بلد انت؟ من الرياض. تتغسل في بيتك؟ تغسل؟ ايوه. في البيت؟ ايوه. و اذا قامت الطائرة ان شاء الله تلبس ثياب الاحرام؟ ايوه. وان شئت تلبسها في بيتك فلا حرج. ما لا حرج يعني. لا حرج. فاذا مضى نصف ساعة من اقلاع الطائرة ايوه احرم. يعني قل لبيك عمرة. لبيك عمرة. اي نعم. مفهوم هذا؟ ايوه مفهوم ان شاء الله. اي نعم. خير ان شاء الله. جزاكم ولا خير. تأخر الاحرام الى جدة. ها؟ ولا تؤخر الاحرام الى جدة. لا يؤخر الاحرام الى جدة. اي نعم. يعني احرم بعد اقلاع الطائرة ان شاء الله بنصف ساعة. نصف ساعة تكون متجهز خالص. ايوه. وتقول لبيك. لبيك اللهم لبيك بعمرة. بالعمرة. نعم. بالعمرة. وان شاء الله لما الحج واذا وصلت الى مكة ايوه تطوف وتسعى ان شاء الله وتقصر وتحل تلبس ثيابك. ايوه يعني متمتع يعني ان شاء الله. متمتع. نعم. هذا هو الافضل. ايه خير ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. في امان الله. امان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. الله اني احبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة للسؤال عن الحج الله يرضى عليك. نعم. بالنسبة للسؤال عن الحج. عن الحج. أيوه. حج الأطفال يعني. أي نعم اسأل. بالنسبة للأطفال الطفل الصغير هل يجوز له إحرام وكذا ولا؟ الأطفال الصغار يجوز لهم الإحرام. أيوه. ولكن نظرا للظروف الحاضرة الآن. أيوه. والمشقة. ايوه التي تحصل عليهم وعلى اهلهم. ايوه. ارى ان الاولى ان لا يحرموا. ايوه. بما في ذلك من التعب والمشقه. نعم نعم. ولا حرج عليهم اذا تركوا الاحرام لانه قد رفع القلم عنهم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. هذا بالنسبه للاطفال. نعم. يعني ضروري ان تروح تحج مع امها مع والدتها وكذا ولا كيف؟ يعني الطفل الصغير اذا خليناه، اذا خليته الصغير في البلد ايوه، وعنده من يقوم بمصالحه، ما عندنا حد. ها؟ ما عندنا حد هنا، ما في احد. اي والله يذهب معكم ولا يحرم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للهدف الحج ان شاء الله، يعني واحد تجزي عن اثنين؟ لا لا، مثلا المتمتع، المتمتع يلزمه هد واحد، هو زوجته مثلا، وزوجته عليها هد اخر. اي عليها هد اخر. ها؟ اي نعم. الزوجة يعني كل شخص عليه هدي، يعني كل شخص عليه هدي الوحدة واحد كامل. ايه. ويجوز ان يشترك السبعة. ايه. في البدنة او في البقرة. في البقرة. ايه. خير ان شاء الله، جزاكم الله خير. اي نعم، بارك الله فيك. الامرأة نعم اذا مات زوجها نعم في وكانت اول ايام العدة نعم، يجوز لها ان تحج او تعتمر؟ لا يجوز لها ان تحج ولا تعتمر. لا يجوز. لا يجوز، لان الواجب على المرأة ايوه اذا مات زوجها ايوه ان تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. البيت الساكنة فيه، لقوله تعالى ايوه والذين يتوفون منكم ايوه ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. صدق الله العظيم. اذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ولا يحل لها ان تسافر لا للحج ولا لغيره. قولك ولا لغيره. اي نعم، بل ولا تخرج من بيتها. واذا كانت الامرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة الى علاج، نعم يجوز لها هي تخرج للطبيب، للطبيب النهار ايوه، ولا حرج عليها. ولا حرج عليها. نعم للعلاج لا حرج عليها. اي تخرج للطبيب في النهار. والانتقال من بيتها الى بيت اخر لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز الا لضرورة. لضرورة، لضرورة تنتقل الى بيت ابنها او ابنتها. اي نعم، اذا كان هناك ضرورة. فهي وحيدة في منزلها. إذا كانت وحيدة في منزلها نعم، وتخشى على نفسها نعم، أو على عقلها نعم، أو على مالها نعم، فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه. جزاكم الله خير. الله يبارك فيه. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بالنسبة لطواف الوداع. نعم. إحنا في المدينة المنورة بنروح نعمل العمرة وبنرجع على طول. نعم. ما كنا نعرف انه لازم طواف الوداع. اذا رجعت على طول ايوه، ما بقيت في مكة بعد العمرة ايوه، فلا طواف عليكم. فلا طواف؟ فلا طواف عليكم للعمرة. طيب يعني ما في طواف وداع للعمرة؟ يعني قد ايه القعدة نعم، قد ايه المكوث في مكة عشان نعمل طواف الوداع؟ اقول ايوه، اذا اعتمر الانسان متمتع او غير متمتع ايوه، وخرج من مكة على طول فلا وداع عليه ايوه، انما اذا بات ليلة يبقى لازم طواف الوداع. لا، حتى لو لم يبت ليلة، اذا اقام ولا ساعة او ساعتين فعليه طواف الوداع ايوه. وبعد طواف الوداع لا نشتري اي حاجة من اي شيء من بعد المكة. طواف الوداع لا تشترون الا كان حاجة، شراء حاجة يعني وتمرين في الطريق ايوه، تشترون حاجة للبيت، حاجة للسفر، مو تجارة يعني ايوه، هذا لا بأس به. طيب شكرا. الله يحييك. سؤال اخر. نعم. انا حججت منذ 6 سنين. اي نعم. وبرضو طواف الوداع لم اكن اعرف، يعني اللي كانوا معايا نووا نية طواف الافاضة وطواف الوداع معا. اي نعم. انا نويت فقط طواف الافاضة. وضفت طواف الإفاضة عند السفر. لكن بعدها من طواف الوداع لم أعرف إلا بعد أن رجعت. أقول ضفت طواف الإفاضة عند السفر. أيوة. ها؟ أيوة. يكفي عن طواف الوداع. يكفي. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة عند أيوة. السفر. أيوة. كفاه عن طواف الوداع. طيب شكرا جزيلا. يا شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، فيه واحد حج. نعم. فيجوز له انه اول مرة يوكل. يوكل في ايش؟ يوكل على الرمي طال عمرك. سلامك، لا يجوز للحاج. نعم. ان يوكل على اي شيء من النسك. نعم. لا الرمي ولا غيره. نعم. سواء فريضة او غير فريضة. طيب لان الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله. والرمي من الحج. وإذا كان طال عمرك عاجز. أما إذا كان عاجزا نعم